نزور نبينا الله جينا المدينة الله نزور نبينا زرنا صلينا وسلمنا عليه وجينا زرنا صلينا وسلمنا عليه وجينا جينا المدينة جينا المدينة عيني فداء وروحي فداء لآخر يوم بحياتي أنا أهوى لو أمدحت يرثني أراه